تخيلوا معي لو أننا جئنا إلى هذه الحياة وعشنا في هذه الحياة ونحن لا نذنب، ولا يرتكب الواحد منا ليلا ونهارا الذنوب والمعاصي، ما الذي سيحصل؟ اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو أنكم لا تذنبون، لو أننا نحن في الحياة لا نذنب ولا نرتكب المعاصي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأذهبكم الله. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. ولهذا ماذا قال إبليس؟ قال: يا رب وعزتك وجلالك، حتى تعلم من هو إبليس وتعلم أنه أضعف مخلوق. إبليس يريد أن يتحدى رب العزة جل جلاله، لكنه يقسم، قال: يا رب وعزتك وجلالك لأغوينهم، أي بني آدم، ما دامت أرواحهم في أجسادهم. طول ما هذه الروح في هذا الجسد ذنوب، معاصي، كبائر، بعد عن الصلاة، ربا، زنا، معاصي وذنوب، لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني، وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. بل اسمع إلى الله عز وجل ماذا قال. قال: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. اسمع أيها الحبيب، اسمع أيها الحبيب إلى هذا الوصف الدقيق: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. اسمع إلى الله عز وجل أيضا الذي يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها الحبيب اسمع إلى هذه القصة التي يرويها ابن قدامة رحمه الله عن من؟ عن الإمام مالك بن دينار رضي الله عنه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن مالك بن دينار، يقول: أعلم العلماء وأعلمهم. يقول عن مالك ابن دينار يصفه فيقول: هو أعلم العلماء وأعلمهم. لكن اسمع إلى مالك بن دينار رضي الله عنه الذي يتحدث عن نفسه: أعلم العلماء وأعلمهم. يقول رحمه الله: كنت قاطعا للطريق، أي أنني كنت من قطاع الطرق. قال: فكان الناس يخشون ملاقاتي خوفا من بطشي. قال: تزوجت، وبعدما تزوجت جاءتني طفلة اسمها فاطمة. قال: فكبرت حتى بلغت 3 سنوات. قال: في يوم من الأيام ماتت فاطمة، ماتت تلك الطفلة الصغيرة. قال: فجاءني الشيطان وقال: يا مالك لتسكرن الليل سكرة ما سكرت قبلها قط. لتسكرن الليل، وكان كان سكيرا، أي أنه كان يدمن شرب الخمر، كان مدمن مالك ابن دينار لشرب الخمر. قال لتسكرن الليل سكرة ما سكرت قبلها قط. قال فسكرت ليلته. قال فمن شدة ما شربت من الخمر أنني نمت، وقعت على الأرض فنمت. قال فجاءني في المنام، اسمع أيها الحبيب، قال جاءني في المنام أن القيامة قد قامت، وقد بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، وإذا بالمنادي ينادي على الناس، فلان ابن فلان هلم للعرض على الله، فلان ابن فلان هلم للعرض على الله. قال فنودي باسمي، فلان ابن فلان هلم للعرض أمام الله. قال فجئت وإذ بي أرى ثعبان ضخم، وإذا بالثعبان يلحقني، فسرت أجري وأجري حتى رأيت أمامي عجوز كبير في السن، فجئت إليه قلت له لعلك تساعدني. قال أما ترى حالي، أما ترى حالي وقد كبرت في السن، لكن اذهب في هذا الطريق. قال فذهبت وأنا أجري والثعبان يلاحقني، فوصلت إلى شفير جهنم، وصلت إلى شفير جهنم. قال فرأيت ذلك العجوز، عدت إلى ذلك العجوز، قلت له لعلك تساعدني. قال ترى حالي، ولكن اذهب إلى ذلك الجبل لعلك تجد هناك من يساعد. قال فتوجهت إلى ذلك الجبل، وإذا بي أسمع أصوات أطفال، إذ بي أسمع أصوات أطفال صغار، فذهبت وإذا بي أرى ابنة الصغيرة، طفلة الصغيرة فاطمة، فاطمة التي ماتت بالأمس. قال فحملتها على يدي، ثم نظرت إلي فضربت على لحيتي، ثم قالت يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال فقلت يا بنيتي وما ذاك التعبان؟ قالت يا أبتي هو عملك السيء، كبرته فنميته حتى أصبح هكذا فأخافك، وأما ذلك الرجل العجوز فهو عملك الصالح، صغرته ثم صغرته حتى أصبح هذا حاله فلم ينفعك أيها الحبيب. قال فاستيقظت من المنام، ثم اغتسلت وتوضأت وذهبت إلى المسجد وأنا أبكي، وإذا بالإمام، وإذا بالإمام يقرأ ألم يأني، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ونحن نقول والله للعصاة، نقول للمذنبين، نقول للذين غرتهم الحياة الدنيا، نقول للذين سرقهم المال وسرقتهم فتن الدنيا، ألم يأني، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، للذين قطعوا الصلوات، قطعوا الأرحام، للذين يشربون المخدرات والخمر، للذين يعانون من كبيرة الزنا، ألم يأني، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لما جاء بجنازة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فوقف على المنبر خطيبا على هذه الجنازة، فقال رضي الله عنه كلمتين، قال كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، ثم نزل عمر من على المنبر. ما تكلم عمر الكثير، ولكنه قال كفى بالموت واعظا. أحبتي، أما ترون أننا في هذه الأيام ما عدنا ونحن نقلب صفحات المواقع هنا وهناك إلا ونسمع أخبار الراحلين، هذا مات بكورونا، وهذا مات فجأة، وهذا مات بحادث سير. أما ترون أن الموت قد كثر في أيامنا؟ أما ترون أن كل المواقع التي نتابعها كلها ملئت بأخبار الراحلين من أقرباء ومن أصحاب ومن خلان ومن جيران؟ والله كفى، والله كفى بالموت واعظا. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. قال الحبيب: وكيف لي أرد جوابك وأنا رهين جنادل أكل التراب محاسني فنسيتكم، أكل التراب محاسني فنسيتكم. كل هذه الأخبار التي نتابعها لابد أن تدق ناقوس الخطر في قلوبنا أننا آن أن نعود إلى الله، أننا آن أن نصطلح مع الله، أننا آن أن نجدد رجوعنا إلى الله، حتى تعلم أن هذه حقيقة الدنيا، هذه حقيقة الحياة. يكون الواحد منا، يكون من أصحابنا وأقربائنا معنا الظهر صحيح البدن، لا يملك من الأمراض شيء، وإذ بك على صلاة العصر وفي الليل تتفاجأ أن فلان قد مات. واسمعوا إلى الأخبار، واسمعوا إلى القصص هذه الأيام. فهلا عدنا؟ هلا تبنى؟ هلا رجعنا إلى الله؟ قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. يا أحباب، الموت حينما جاء إلى صاحبك وحينما جاء إلى قريبك، والله إنه قد تخطاك أنت ثم ذهب إلى غيرك، وإن له موعد وإن له عودة. كل باك سيبكى، كل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مذكور سينسى. من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى. اليوم نبكي غدا سنبكى، اليوم نرتي على المواقع غدا سنرتى، اليوم نودع على المواقع غدا سنودع في المواقع. هكذا الحياة، هكذا الحياة. اليوم نحزن غدا سيحزن علينا، اليوم نشيع غدا سنشيع، اليوم ندفن غدا سندفن. هكذا الحياة، حتى إذا مات ذهبوا وتركوك، يقول الله: عبدي. ذهبوا وتركوك، من هم؟ والدك، صاحبك، قريبك، ذهبوا وتركوك. ثم في الحياة سيذكرونك 3 أيام 10 أيام، ثم سيمضون في الحياة في فتن الدنيا والحياة والنساء والأولاد، سينسونك. عبدي، ذهبوا وتركوك، وفي القبر وضعوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، وأنا الحي الذي لا يموت. فيا أيها الحبيب، بإمكاني وبإمكانكم أن نحدد طريقنا إلى الله. ما هو المستقبل؟ هل هو روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النيران؟ بإمكاننا أن نحددها. فوالله يا أحباب، الأمر ليس لمن رحل ولكن لمن بقي، الأمر ليس لمن مات ولمن دفن، ولكن الأمر لمن بقي على قيد الحياة. الموت أخذهم، لكن نحن، هل الموت هذه الأيام يذكرنا بالله؟ هل الموت يذكرنا أننا سنسجى مكان هؤلاء في يوم من الأيام؟ نحن اليوم نذهب إلى المقابر، لكن غدا سنذهب رغم أنوفنا إلى المقابر. فهلا ذهبنا ورب العزة راض عنا؟ هي أسئلة، هي أسئلة. لأن يا أحباب، أول ليلة في القبر هي أحداث، أول ليلة في القبر أحداث، لن يرويها لك أحد ولن ترويها لأحد. أول ليلة في القبر أحداث، لن ترويها لأحد ولن يرويها لك أحد. فهلا عدنا؟ هلا تبنا؟ هلا علمنا أن كل هذه الأخبار هي رسائل من الله أنه آن لنا أن نعود في زمان العمر يمضي والعمر يجري؟ ها نحن ودعنا عاما مضى، بعد أيام سنودع هذا العام، وهكذا تمضي الحياة. ودنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا إلى يوم الحساب.